بلبل الأف وراح غرا بلبل الأف وراح غرا بلبل الأف وراح غرا مذ بدا بدر الكمال بلبل بدر الكمال وحمام وحمام الأيك أنشد وحمام الأيك أنشد وبشير الأنس توب الجمال ظهر المختار أحمد من حوى أبهى الجمال وازدهى الكون وأنشد واكتسى توب الجمال واكتسى واكتسى واكتسى واكتسى واكتسى حاشا يضام سيد من راحتيه نبع الماء الزلال كل إنسان إليه يلتجي حاشا يضام سيد من راحتيه نبع الماء توب الجمال ظهر المختار من حوى أبهى الجمال وزال الكون وأنشد واكتسى توب الجمال كل إنسان إليه يلتجي حاشاه